اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. حازلنا في توقية الله سبحانه وتعالى، فما هي الأدلة التي ذكرها ابتداء الشارح رحمه الله؟ الأدلة الدالة على توقيته جل وعلا. فارس نعم، قوله جل وعلا وهو القادر فوق عباده. نعم، ثانيا يخافون ربهم من فوقهم، نصوص صريحة. بعد أنت الظاهر فليس فوق الشيء، هذا كلام المؤلف، يريد الأدلة. نعم، الأدلة التي ذكرها المؤلف الشارع حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما قضى الله قضاه وكتبه عنده في كتاب، كتب عنده كتابا وهو عنده إن فوق عرش، إن رحمتي سبقت غضبي. أحسن، هاي ذكرنا هذا، إليه يطلب الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه من فوق سبع سماوات. طيب يا أخوة، وصلنا إلى قوله والنصوص الواردة المتنوعة المحكمة على علو الله على خلقه وكونه فوق عباده التي تقرب من 20 نوعا. قلنا ما هي الأدلة على علو الله سبحانه وتعالى، علو الذات؟ الأدلة أنواع، أدلة من الوحيين أي الأدلة النقلية، والأدلة العقلية، والأدلة الفطرية. نبدأ بالأدلة النقلية من الوحيين، فقال تقرب من 20 نوعا لا دليل. النوع أعم من الماذا؟ أعم من الدليل. فنبدأ إقرأي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشارح رحمه الله التي تقرب من 20 نوعا، أحدها التصريح بالفوقية مقرونا بأداة من المعينة الفوقية بالذات كقوله تعالى يخافون ربهم من فوقهم. الثاني ذكرها مجردة عن الأداة، ذكرها ذكر ماذا؟ ذكر الفوقية مجردة من أداة من حرف من. نعم، كقوله تعالى وهو الظاهر فوق عباده. قلنا في هذه الآية إشارة إلى نوعين من علو الله سبحانه وتعالى من أنواع العلو. الثالث أبا عمر، علو القهر وعلو الذات. أحسن، نعم. الثالث التصريح بالعروج إليه، نحو تعرج الملائكة والروح إليه. تعرج الملائكة والروح إليه، فلو كان الله سبحانه وتعالى في كل مكان، أو لو لم يكن الله سبحانه وتعالى في العلو لما كانت الملائكة تعرج إليه. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم. يعرج الذين باتوا فيكم، من هؤلاء؟ الملائكة يتعاقبون فيكم ملائكة. نعم، بالليل والنهار. نعم، متى يتبادلون؟ صلاة الفجر وصلاة العصر. نعم. الرابع التصريح بالصعود إليه كقوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب. انظروا يا أخوة، في الثالث ذكر كم دليل في النوع الثالث؟ دليل من القرآن ودليل من السنة. إذن لا يلزم من النوع أن يكون تحته دليل واحد. نعم. الخامس التصريح برفعه بعض المخلوقات إليه كقوله تعالى بق وفعه الله إليه. هذا دليل. نعم، دليل ثاني وقوله إني متوفيك ورافعك إليه. ما معنى هذه الآية؟ إني متوفيك ورافعك إليه. أدري أدري، هذا دليل على العلو. قلنا ما معنى هذه الآية؟ أبا عبد الله، أي إني متوفيك توفاه ثم رفعه. إذن وافقت النصارى، هو ميت، قال إني متوفيك ورافعك إليه. توفاه ثم رفع جثته. قال إني متوفيك ثم قال ورافعك. نعم أحسن هذا الجواب. الوفاء بمعنى ماذا؟ ها؟ نعم أخي. بمعنى النوم. هذا وجه. نعم لكن الوجه الأقوى ها؟ لا لا لا لا لا الوفاء ما جاء بمعنى قابضك من الأرض. الوفاء إما بمعنى النوم أو بمعنى الموت. نعم ها؟ إيه لكن قدم متوفيك يا أخي على العروج. الواو لا تقتضي الترتيب. الواو لا تقتضي الترتيب. قال إني متوفيك. قال ورافعك. واو لمطلق الجمع يعني أفعل بك هذا وهذا. الوفاة وماذا والرفع. لكن لا يلزم الترتيب أن الوفاة قبل ماذا؟ قبل الرفع أو أن الرفع قبل الوفاة. إن قلنا دخل زيد وعمر هل معنى هذا أن زيد دخل قبل عمر؟ لا دخل زيد وعمر. قد يكون عمر هو الأول. لكن ما الذي يفيد الترتيب؟ فا وثم. إن قلنا دخل زيد فعمر زيد دخل قبل عمر مباشرة دخل وراءه عمر. إن قلنا دخل زيد ثم عمر كذلك الترتيب لكن مع ماذا؟ مع التراخي. فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هل الواو هنا تفيد الترتيب؟ لا. من أين أتينا بالترتيب في الوضوء؟ من السنة. إذا الواو لمطلق الجمع يا أخوة. هنا قوله إني متوفيك ورافعك إلي لا يفهم من الآية. كل من يعرف اللغة يعرف أن الواو للجمع فقط لا للترتيب. لا يتبادر إلى ذهنه إن كان على علم باللغة أن الوفاة قبل ماذا؟ قبل الرفع. لأن الواو قلنا لماذا؟ لمطلق الجمع لا تفيد الترتيب أي أن الوفاة قبل الرفع. بل الله سبحانه وتعالى نعم يتوفى ورفعه إليه لكن متى يتوفى؟ بعدما ينزل. نعم الشاهد ماذا ها؟ اقنع قرحان ها؟ يقتنع. نعم لا لا اصلا يا اخي الواو لا تفيد الترتيب. لا يستطيع ان يستدل احد بهذا النص على ان الوفاة قبل الرفع او ان الرفع قبل الوفاة. لا يمكن ان تقدم شيئا على شيء لان الواو لمطلق الجمع لا اكثر. اي نعم الترتيب من اين ناخذ بالترتيب؟ من السنه ومن الايات الاخرى. وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم من ادله اخرى. نعم اخي. السادس التصريح بالعلو المطلق الدال على جميع مراتب العلو ذاتا وقدرا وشرفا. قوله التصريح بالعلو المطلق الدال على جميع مراتب العلو. ما هي مراتب العلو؟ قال ذاتا علو الذات. وماذا؟ قدرا. ايش مكتوب عندكم؟ وقدرا وشرفا. خطا هذا وعندي هكذا لكن لا بد ان هذا خطا. اما وقهرا الثاني اما قهرا او قدره. الثاني لابد ان يكون قهرا او ماذا؟ قدره. لان قدر وشرف بمعنى واحد. قدرا وشرفا هما بمعنى واحد. ولله كم نوع من انواع العلو؟ ثلاثه. علو الذات علو القهر والقدره مع علو ماذا؟ علو الشأن والقدر والمنزلة والصفة. مفهوم يا أخوة؟ اكتبوا في حاشية الكتاب أنواع العلو. أنواع العلو. واحد علو الذات ويقال علو المكان. ويقال علو المكان هذا النوع الأول. النوع الثاني علو القهر وهو علو القدرة. وهو علو القدرة. إذن القهر والقدرة واحد. وماذا؟ والذات والمكان واحد. الثالث علو الشأن والصفة والمكانة والمنزلة. علو الصفة والشأن والمكانة وماذا؟ والمنزلة. هذه المصطلحات الأربع الأخيرة بمعنى واحد، علو الشأن أو علو الصفة، يقال في المخلوقين يا أخو يقال فلان عال في صفاته، عال في صفاته يعني صفاته عالية، عنده كرم وعنده شجاعة وعنده ماذا علم وعنده كذا وكذا سخاء مثلا، هذه علو الصفات. علو الصفات أي علو المكان، مكانته عالية، مكانة. هناك فرق بين علو المكان وعلو ماذا؟ المكانة. بين علو المنزل وعلو المنزلة فرق أم لا؟ فرق بين الأمرين. فبناء على ما كتبنا انظروا إلى الكتاب ماذا قال؟ جميع مراتب العلو ذاتا، أي نوع هذا؟ الأول، ها؟ الأول. قال وقدرا، قدرا أي نوع؟ ها الثالث أم لا؟ الثالث. كتبنا القدر أيضا أم لا؟ أنا ها؟ الصفة والشأن الثالث يا أخوة، الثالث قلنا ماذا؟ الشأن والصفة والمكانة والمنزلة والقدر، والقدر أيضا، والقدر والشرف، كلها بمعنى واحد، والقدر والشرف. إذا نقرأ بالثالث يا أخي. ثالث الصفة، علو الصفة والشأن والمكانة والمنزلة والقدر والشرف، كلها بمعنى واحد. إذا نصير العبارة ذاتا وقدرة وشأنا، ذاتا قال وقدرا وشرفا، قدرا وشرفا نوعان من نوع واحد، نوع واحد، نوع واحد هو النوع الثالث. إذن قدرا هو إما قدرة أو ماذا أو قهرا، ذاتا وقهرا وماذا وشأنا أو شرفا، أو ذاتا وقدرة وشرفا. هذه أنواع العلو، هذه الأنواع مفهومة معقولة في الإنسان أم لا؟ فلان يقال مثلا فلان عالم، عالم أي في مكان عالي، علو المكان في مكان عالي، هذا النوع الأول. فلان عنده علو الشأن، علو الشأن والصفة أي صفاته عالية. النوع الثالث فلان عالي القدرة، بمعنى أنه مثلا مسؤول كبير أو ملك أو رئيس، عنده علو، علو ماذا؟ علو القدرة والقهر. نعم. إذن النوع الثاني قلنا نجعله ماذا؟ علو القهر أو علو القدرة. نعم. كقوله تعالى وهو العلي العظيم، وهو العلي، ألف واللام لماذا يا أبا أسماء؟ للاستغراق، استغراق جميع أنواع ماذا؟ جميع أنواع العلو. وهو العلي ذاتا وقهرا وصفة أو شرفا، هو العلي. أهل السنة يؤمنون بجميع أنواع العلو لله سبحانه وتعالى، بينما أهل البدع لا يؤمنون إلا بالنوع الثاني والثالث. أما النوع الأول الذي هو علو الذات وعلو المكان، أن الله فوق عرشه على سماواته، لا يؤمنون بهذا، وإنما يعتقدون أن الله في كل مكان، والعياذ بالله، أن الله سبحانه وتعالى يلزم منه ماذا؟ أن يكون في بطنك، لأن داخل بطنك مكان من الأمكنة، يلزم منه أن يكون الله سبحانه وتعالى تحت الكرسي، وأن الله في المرافق ودورات المياه، لأن هذه من الأماكن، يعتقدون أن الله في كل مكان، وهذا كفر والعياذ بالله. بل الله أين؟ من الذي سأل بأين؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال أين الله؟ ما قالت الجارية في كل مكان، إنما قالت في السماء، والسماء بمعنى العلو، أي أن الله في العلو فوق عرشه على سماواته. ماذا يقصدون بالعليم؟ لا لا ما يقصدون علي بن أبي طالب، وإلا يلزم أن يقول صدق الله العلي، يعني أن الله صدق عليا، لا ما يقولون، وإنما يقصدون ماذا بارك الله فيك؟ سائر طوائف أهل البدع ينكرون النوع الأول من العلو، علو الذات، لا يعتقدون أن الله في السماء، أن الله فوق العرش، وإنما يؤمنون بعلو الشأن والصفة مع علو القدر والقهر، قدرة والقهر. فلما يقولون وهو العلي، انظر إلى تفاسير سوى تفاسير أهل السنة في آية الكرسي وهو العلي، كيف يفسرون العلي؟ يقولون صفة وماذا؟ وقدرة، أن الله علي في صفاته وعلي في ماذا؟ في قدرته وقهره. أما علو الذات، علو المكان، ما يؤمنون به. نعم. وقوله تعالى وهو العلي الكبير، وقوله إنه علي حكيم. سبحان الله، انظروا يا أخوة، علي عظيم، ما قرن الله سبحانه وتعالى بين هذين الاسمين، العلو مع العظمة، العلو مع الكبر، والعلو مع الحكمة. ما الحكمة يا أخوة من هذا؟ أن الإنسان، أن الواحد منا إن كان في مكان عال كيف يرى؟ صغيرا أم لا؟ كلما علا كلما ماذا؟ صغر في أعين الناس أم لا؟ لو رأينا شخصا فوق جبل كيف يبدو لنا؟ يبدو لنا صغيرا، لكن لا يلزم من علوه سبحانه وتعالى صغره ولا ضعفه، بل هو مع علوه ماذا؟ عظيم، ومع علوه كبير، ومع علوه ماذا؟ حكيم. نعم. السابع التصريح بتنزيل الكتاب منه كقوله تعالى تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. تنزيل الكتاب، سبحان الله، لو كان الله في كل مكان كما تقول الصوفية، إذن لماذا قال الله تنزيل الكتاب؟ كان يقول جاء الكتاب، مجيء الكتاب من الله العزيز الحكيم، مجيء الكتاب، لا يقول تنزيل الكتاب، لأن التنزيل لا يكون إلا من علو أم لا؟ من علو. نعم. وقوله تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، وقوله تنزيل من الرحمن الرحيم، وقوله تنزيل من حكيم حميد. العزيز الحكيم، ما الحكمة من الاقتران العزيز الحكيم؟ قد يكون العزيز غير حكيم، بسبب عزته وجبروته يتصرف تصرفات هوجاء، تصرفات ماذا؟ غير حكيمة، لكن الله مع عزته أنه ماذا؟ أنه حكيم. نعم. وقوله قل نزله روح القدس من ربك بالحق، وقوله حاميم والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم، أمر من عندنا إنا كنا مرسلين. نعم. ذكر كم دليلا تحت النوع السابع، انظر النوع السابع يندرج تحته كم دليل، أدلة كثيرة، انظر إلى هذه الآيات، ست آيات. نعم. الثامن، الثامن التصريح باختصاص بعض، الثامن أسأل من أبا عبد الله، الدليل الثامن أخي مشتاق، الدليل الثامن، قال الثامن ما عندك وش طالب سيد، النوع الثامن، أحسنت يا أخي، الثامن التصريح باختصاص بعض المخلوقات بأنها عنده، وأن بعضها أقرب إليه من بعض، كقوله إن الذين عند ربك، قوله عند ربك دليل على أن الله ليس في كل مكان، أن الله في العلو، وهناك من هو عنده، هناك من هم عنده كالملائكة المقربين، وكهذا الكتاب اللوح المحفوظ، كتب كتابا فهو عنده. نعم. وقوله وله من في السماوات والأرض ومن عنده. نعم. ففرق بين من له عموما وبين من عنده من مماليكه وعبيده خصوصا. قال وله من في السماوات، له، نعم، من في السماوات ومن في الأرض له كملك، لكن من عنده غير من له، مفهوم أم لا؟ كل من في السماوات والأرض ملك له، لكن ليس كل من ملكه عنده. نعم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الكتاب الذي كتبه الرب تعالى على نفسه إنه عنده فوق العرش، ما هو الكتاب الذي كتبه على نفسه؟ تفضلا منه وإحسانا، أن رحمتي سبقت غضبي. نعم. التاسع التصريح بأنه تعالى في السماء، وهذا عند المفسرين تحت النوع الثامن، ذكر كم دليلا؟ آخي ثلاث. نعم. التاسع، وهذا عند المفسرين من أهل السنة على أحد وجهين، قوله أن الله في السماء على أحد وجهين، ما معنى أن الله في السماء يا أخوة؟ إما نقول السماء من السمو، والسمو بمعنى ماذا؟ سماء بمعنى على، أن الله في السماء أن الله في العلو. ولماذا سميت السماء سماعا؟ لعلوها أم لا؟ لعلوها. أن الله في السماء أن الله في العلو، هذا إن فسرنا السماء بالعلو، إن نظرنا إلى المجرور. أما إن نظرنا إلى الجار، حرف الجر الذي هو في، إن الله في السماء، نقول هذا على مذهب الكوفيين تناوب حروف الجر، يأتي حرف جر بمعنى حرف جر آخر، أن في بمعنى على، في بمعنى على. ولا أصلبنكم في جذوع النخل، كيف داخل جذوع النخل أم على جذوع النخل؟ على، في بمعنى ماذا؟ على. قل سيروا في الأرض، يعني تحت الأرض داخل باطن الأرض أم على الأرض؟ سيروا في الأرض أي بمعنى على الأرض. إذن هنا تناوب الحروف، في بمعنى على. إذن ما الجواب على أن الله في السماء؟ إما بمعنى على السماء إن نظرنا إلى حرف جر في بمعنى على، أو أن السماء بمعنى العلو أن الله في العلو. نعم أخي. من في السماء؟ أي نعم. كذلك ارحموا من في الأرض، ليسوا داخل الأرض وإنما من على الأرض، يرحمكم من في السماء من على السماء. نعم أخي. إما أن تكون في بمعنى على، وإما أن يراد بالسماء العلو. طيب، أن تكون في بمعنى على، وهذا جاري في اللغة العربية أم لا؟ أدلة كثيرة يا أخوان في تأتي بمعنى على. نعم. لا يختلفون في ذلك، ولا يجوز الحمل على غيره. العاشر التصريح، ما هو غيره؟ ها؟ على أن الله تحويه السماء الدنيا. نعم. العاشر التصريح بالاستواء مقرونا بأداة على، مختصا بالعرش، مختصا بالعرش الذي هو على المخلوقات، مصاحبا في الأكثر لأداء ثم الدالة على التأكيد. لماذا؟ مصاحبا في الأكثر لأداء، لا لأداء، لأداء، نعم، لأداء ثم الدالة. ثم أم ثم؟ ثم ضرب بمعنى هنالك، أما ثم حرف، أي لكن بعد مع التراخي، ثم استوى على العرش، ثم استوى بعد ذلك. نعم. لأداة ثم الدالة على الترتيب والمهلة، الترتيب والمهلة. أما الفاء دالة على الترتيب والتعقيب، دالة على الترتيب والتعقيب. نعم. أما الواو دالة على الجمع فقط، غير دالة على الترتيب. نعم. الحادي عشر التصريح برفع الأيدي إلى الله تعالى كقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفا. إذا رفع إليه يديه، إليه الإنسان يرفع إليه إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. هذا دل على أن الله في السماء في العلو على العرش. ولو أن الله لو كان في كل مكان لما احتاج إلى ماذا؟ إلى رفع يديه. إلى أين ترفع يديه؟ والله في كل مكان، لا حاجة. نعم. والقول بأن العلو قبلة الدعاء فقط باطل بالضرورة والفطرة. نعم. من الذي قال بهذا القول؟ أهل الباطل، أهل البدع، لما رأوا أن هذا الدليل واضح جلي أن الناس كلهم مسلمهم وكافرهم، مسلمهم وسنيهم ومبتدعهم، بل حتى الكافر عند الدعاء يرفع يديه إلى السماء، المضطر من الكفار لما يدعون يرفعون أيديهم إلى السماء. طيب هذا دليل الفطرة ودليل الواقع، كيف ينكرون هذا؟ كيف يردون هذا الدليل؟ يقولون هذا لا يدل على علو الله، وإنما يدل على أن قبلة الدعاء في السماء كما أن قبلة الصلاة في ماذا؟ في مكة. قبلة الدعاء، من قال بقبلة الدعاء؟ من أين أتيتم بهذه البدعة؟ هذا دليل على أن الله في السماء في العلو، كما في الحديث يرد إلى إذا رفع إليه يديه، ما قال إذا رفع إلى قبلة الدعاء يديه، إليه أي إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. وهذا يجده من نفسه كل داع كما يأتي إن شاء الله تعالى. الثاني عشر التصريح يجده من نفسه كل داع. كيف يجده كل داع؟ الإنسان لما يدعو بإخلاص يا أخوة كأنما قلبه يريد أن يطير ويصعد إلى السماء، لأنك تشعر، قلبك يشعر بأن الله في السماء وتدعو بإخلاص كأنك تريد أن ترتفع إلى السماء، يجده كل داع. نعم. التصريح بنزوله كل ليلة إلى سماء الدنيا، والنزول المعقول عند جميع الأمم إنما يكون من علوم إلى سفن، الثالث عشر الإشارة إليه حسا إلى العلو. حسا نعم. لماذا قال حسا؟ لأن أهل الباطل يقولون إشارة هذه معنوية بالقلب فقط، لا والله حسا كما أشار إليه من هو أعلم بربه، من هو؟ صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم. وبما يجب له ويمتنع عليه من جميع البشر لما كان بالمجمع الأعظم الذي لم يجتمع لأحد مثله في اليوم الأعظم في المكان الأعظم، قال لهم ما هو اليوم الأعظم؟ ما هو المكان الأعظم؟ ها في يوم الحج الأكبر في المكان الأعظم في عرفات. نعم. ففي هذا المشهد العظيم ماذا قال؟ أنتم مسؤولون عني. نعم. أنتم مسؤولون عني فماذا تقائلون؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فرفع إصبعه كريمته إلى كريمة. فرفع إصبعه كريمة إلى السماء رافعا لها إلى من هو فوقها وفوق كل شيء قائلا الله مشهد. نعم. فكأننا نشاهد تلك الإصبع الكريمة وهي مرفوعة إلى الله، وذلك اللسان الكريم وهو يقول لما قطع إصبعه إليه اللهم اشهد ونشهد أنه بلغ البلاغ المبين وأدى رسالة ربه كما أمر ونصح أمته غاية النصيحة، فلا يحتاج مع بيانه وتبليغه وكشفه وإيضاحه إلى تنطع المتنطعين وحلقة المتحلقين، والحمد لله رب العالمين. الرابع عشر التصريح بلفظ أين. أين بلفظ أين؟ نعم. كقول أعلم. نعم أخي. كقول أعلم الخلق به خط على أعلم. أعلم الخلق. وأنصحهم خط على وأنصحهم. وأبصحهم بيانا. خط على وأبصحهم بيانا. نعم. وأبصحهم بيانا عن المعنى الصحيح بلفظ لا يوهم باطلا بوجه. أين الله؟ في غير موضع. حسبك. التصريح بلفظ أين؟ النبي عليه الصلاة والسلام صرح لما سأل الجارية سألها أين الله. طيب النبي عليه الصلاة والسلام أما كان أعلم الناس بالله؟ أما كان يعلم ما الذي يجب في حق الله وما الذي يجوز وما الذي يستحيل في حق الله؟ لا شك. إذن هو أعلم الناس بالاتفاق، وبنص حديثه قوله عليه الصلاة والسلام أنا أعلمكم بالله وأخشاكم له، ومع هذا هو أعلم الخلق بالاتفاق، وأنصحهم كما قلنا ثانيا وأفصحهم. ومتى يا أخوة يتطرق إلى الخبر الاحتمال ولا يقبل؟ متى يتطرق؟ إن تخلف أحد هذه الأمور الثلاث، إن جاءنا شخص الآن ودخل المسجد علينا وأخبرنا بخبر عظيم بنبأ عظيم، هذا النبأ يعني نكاد لا نصدقه. نعم. متى نرده ومتى نقبله؟ ننظر إلى حال المخبر. أولا هل هو عالم بما يخبر أم لا؟ فلان جاءنا مثلا من دائرة الشرطة وهو شرطي، إذن هذا الرجل أعلم بدائرته أم غيره؟ هو أعلم، هذا أولا. وثانيا الرجل يتكلم بلغة عربية وأخبرنا باللغة العربية، إذن فصيح أراد أن يعبر شيئا فاستطاع أن يعبر. وثانيا ننظر إلى نصحه وأمانته، هل هو صادق ناصح أم هو خائن كاذب؟ إن كان ثقة هل يمكننا رد خبره؟ لا يمكن رد خبره. لكن إن كان الرجل جاهلا أو إن كان الرجل غير ناصح غير صادق أو إن كان غير فصيح لا يستطيع أن يعبر عما يقول، طيب هذا نقف في قبول خبره. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام أعلم الناس بالله وأنصحهم للأمة وأفصحهم بيانا، هو الذي بين لنا معاني نصوص الكتاب، بين لنا هذا القرآن، ومع هذا نقول لا نقبل هذا البيان. معنى هذا القرآن هو ما قاله الأشعري والماتريدي والكلابي والمعتزلي وفلان وفلان الذين جاءوا في القرن الرابع والخامس، هل هذا معقول يا أخوة؟ ولذا ماذا قال الشيخ الإسلام؟ قال هذا مذهب التجهيل، يلزم منه أن السلف كانوا يجهلون معاني القرآن، وأن النبي عليه الصلاة والسلام إما أنه كان جاهلا بمعنى القرآن، أو أنه لم يكن ناصحا لأمته، أو أنه لم يكن فصيحا يعبر عما يريد، لذا ما استطاع أن يعبر عن معاني هذه النصوص، إلى أن جاء من المعتزلة والجهمية والجبرية فقالوا انتبهوا يا أمة الإسلام ليس المراد من هذه الآيات ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما المراد منها كذا وكذا وكذا. ليس المراد من قول الله هو ما ذكره الله ظاهرا، وإنما المراد كذا وكذا. وهذا كفر يا أخوة. ولذا دائما إن علمنا أن هذا الكتاب من عند الله والسنة من عند رسول الله عليه الصلاة والسلام يكفينا ماذا؟ لقبول خبرهما، ولا نرد هذا الخبر لحذلقة المتحذلقين ولتنطع المتنطعين. الخامس عشر. الخامس عشر شهادته صلى الله عليه وسلم لمن قال إن ربه في السماء بالإيمان اعتقها فإنها مؤمنة. السادس عشر إخباره تعالى عن فرعون أنه راق الصعود إلى السماء ليطلع إلى إله موسى فيكذبه فيما أخبره من أنه سبحانه فوق السماوات، فقال من أخبره؟ موسى أخبر فرعون أن ربه فوق السماوات، فماذا قال فرعون؟ يا هامان يا هامان ابني فرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. انظر وإني لأظنه كاذبا. إذن كل من نفى علو الله وفوقيته على عرشه فهو على عقيدة فرعون في هذه المسألة، لما قال إني لأظنه كاذبا. وأنت اليوم يا سني إن أخبرت الناس بأن الله فوق عرشه على سماواته يقولون لا أنت كاذب، أن الله في كل مكان، أن الله ليس فوق العرش، فيوافق قوله قول فرعون في إنكار علو الله وفوقيته. نعم. فمن نفى العلو من الجهمية فهو فرعوني، ومن أثبته فهو موسوي محمدي. موسوي نسبة إلى من؟ موسى عليه السلام. نعم. السابع عشر إخباره صلى الله عليه وسلم أنه تردد بين موسى عليه السلام وبين ربه ليلة المعراج بسبب تخفيف الصلاة، فيصعد إلى ربه ثم يعود إلى موسى عدة مرات. يصعد إلى ربه، دليل على العلو. نعم. الثامن عشر النصوص الدالة على رؤية أهل الجنة له تعالى من الكتاب والسنة وإخبار النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يرونه كرؤية الشمس والقمر ليلة البدر ليس دونه سحاب، فلا يرونه إلا من فوقهم كما قال صلى الله عليه وسلم بين أهل الجنة في نعيمهم إذ استطاع لهم نور فرفعوا رؤوسهم فإذا الجبار جل جلاله قد أشرف عليهم من فوقهم وقال يا أهل الجنة سلام عليكم، ثم قرأ قوله تعالى سلام قولا من رب الرحيم، ثم يتوارى عنهم وتبقى رحمته وبركته عليهم في ديارهم. حديث ضعيف رواه الإمام أحمد في المسند وغيره من حديث جابر رضي الله عنه، ولا يتم إنكار الفوقية إلا بإنكار الرؤية. نعم، لكن حديث الرؤية صحيحة سوى هذا الحديث. نعم. أما هناك أحاديث صحيحة كثيرة في إثبات الرؤية. نعم. ولهذا طرد الجهمية النفيين. ماذا؟ طرد الجهمية النفيين الشقين. طرد. نعم. ماذا قال؟ طرد. لا طرد. ولهذا طرد الجهمية الشقين. ما هما الشقان؟ بعد ضمعان. ها؟ الرؤية والفوقية. نعم. نعتقد أولا أن المؤمنين يرون الله، هذا المقدمة الأولى. ثانيا ماذا؟ أن الله يرى من أسفل أم من يمين أم من شمال أم من فوق، يرى من فوق. لكن الجهمية يعني طرد مذهبهم في ماذا؟ جرى مذهبهم على إنكار الشقين الرؤية والفوقية. لماذا؟ فرارا من التناقض. فرارا من ماذا؟ التناقض. لأنهم لو يعني آمنوا بأحد الشقين لزمهم ماذا؟ الإيمان بالشق الثاني، بينما غيرهم تناقضوا فآمنوا بالرؤية لكن أنكروا ماذا؟ أنكروا. ونقول كيف إذن ترون الله؟ من أي جهة ترونه؟ أم من فوق أم من أسفل أم عن يمين عن شمال أمام خلف؟ من أي جهة ترون ربكم؟ يؤمنون بالرؤية وينفون ماذا؟ الجهة جهة الفوقية، فوقعوا في التناقض أم لا؟ في التناقض. لكن الجهمية فرارا من التناقض أنكروا ماذا؟ الشقين. نعم. وصدق أهل السنة بالأمرين معا. نعم. وأقضوا بهما، وصار من أثبت الرؤية ونفى العلو. من هم؟ وصار من أثبت الرؤية ونفى العلو الأشاعرة والماتريدية. نعم. والمعتزلة. هؤلاء ماذا صاروا؟ صار مذبذبا بين ذلك. نعم. في التناقض. وهذه الأنواع الدالة، وهذه الأنواع العشرون يا أخوة، الأنواع العشرون التي سبقت، نعم، لو بسطت أفرادها، قلنا تحت كل نوع أدلة، لو بسطت أفراد هذه الأنواع لبلغت نحو 1000 دليل. فعلى المتأول الذي يؤول هذه النصوص، نصوص الفوقية، أن يجيب عن ذلك كله، كل هذه النصوص. وما الذي يدعوك إلى هذا يا أخي، إلى هذا التحريف؟ لماذا لا تستسلم لنصوص الوحيين؟ فعليه أن يجيب عن ذلك كله، وهيهات له بجواب صحيح عن بعض ذلك، فكيف عن الجميع؟ إلى هنا يا أخوة انتهى هذه الأنواع. ثم ننتقل إلى وكلام السلف في إثبات صفة العلو كثير جدا. بعدما ذكرنا النصوص من الكتاب والسنة، ننتقل إلى ماذا؟ كلام السلف في إثبات صفة العلو، لكي نبرز أن مذهب السلف إثبات العلو لا أن الله في كل مكان. هذا، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. جزاكم الله.